الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأحمد الله عز وجل حمدا يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه، وأشكر الإخوة، أشكرهم على ترتيب هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقوله وفيما نسعى إليه وفيما نهدف إليه أن يجعل في ذلك بركة وسعادة لنا جميعا، وأن يكون ذلك كله وسيلة نافعة لفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا الموضوع وهو منهج السلف في فهم الكتاب والسنة، هذا الموضوع قد أنشئ لأجله علم مستقل وهو علم أصول الفقه. هذا العلم قد أنشئ خصيصا لهذا الموضوع الذي نتحدث عنه، وأول من كتب فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله، الذي توفي سنة 204. كتب تلك الرسالة التي كانت جوابا على رسالة شيخه عبد الرحمن بن مهدي. شيخه عبد الرحمن بن مهدي أرسل إليه رسالة لما كان يعرفه من تلميذه من أهلية لهذا الذي طلبه منه، طلب منه أن يكتب ما يمكن أن يستفاد منه في فهم الكتاب والسنة والرد على المنحرفين في هذا الباب. إذا عرفنا تلك الفترة التي كانت فيها تبادل الرسائل، سنعرف أن هذه المسألة على وضوحها كانت مثار شيء من الخلاف بسبب نشوء البدع وبسبب مناهج المبتدعين في التخلص من النصوص. الشيخ عبد الرحمن المهدي تأخرت وفاته، توفي سنة 298، وكانت هذه الفترة قد ظهرت فيها كثير من البدع، من بدع الرافضة ومن بدع القدرية المعتزلة والجهمية، وهذه الفترة كانت قبل وجود الأشاعرة والماتريدية، وكانت أيضا هذه الفترة كانت قبل وجود الكلابية أيضا. ابن كلاب توفي سنة 240، وهو في طبقة التلاميذ عبد الرحمن المهدي، من طبقة التلاميذ عبد الرحمن المهدي. في تلك الفترة مع تتابر وجود البدع، بدعة تولد بدعة، منهج ينتج منهجا، وهذه المناهج كلها تستهدف منهج السلف في فهم النصوص كلها بدون استثناء. ومنهج السلف في فهم النصوص هي المسألة التي لم يكن فيها أي لبس إلى ذلك الوقت، لأن المنهج منهج السلف في فهم النصوص منهج يحمي من الانحراف في هذا الباب ويحصن في هذا الباب تحصينا قويا. ولذلك مساري المنحرفين لتجاوز منهج السلف في فهم النصوص لم تتوقف إلى الآن، بل إنها تزيد مع مرور الأيام ومع تتابع وتلاحق وكثرة وجود المبتدعة، وأيضا مع وجود مناهج جديدة تضاف إلى المناهج القديمة، كلها تستهدف تجاوز هذه المرحلة. منهج السلف في فهم النصوص هي العقبة الكأداء، العقبة الرئيسة في وجه جميع المنحرفين. ولا تستغلوا الكتابة في هذا الموضوع من الجانبين، من جانب أهل السنة ومن جانب المنحرفين. ألف الإمام الشافعي رسالته، وهي التي اشتهرت باسم الرسالة. إذا قيل الرسالة فهي رسالة الشافعي لشيخه عبد الرحمن المهدي، وبنى رسالته على أمر سأبني عليه محاضرتي، وهو وضوح البيان في القرآن والسنة. الألفاظ والجمل المستخدمة في النصوص تحمل معاني، والمعاني هي المطلوبة منا. نحن مكلفون بفهم هذه الألفاظ وبأخذ هذه المعاني المقصودة من الشارع، لأن تلك المعاني هي الدين الذي كلفنا به وشرفنا تشرفنا به. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الشرف أن نكون مسلمين شرف عظيم، وأن نكون بعد ذلك على منهج أهل السنة في هذه الأعصار المليئة بالفتن، والله هذه نعمة أخرى. مهما حاولت أن تشكر الله عز وجل ستعجز. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن تفتح كتاب الله عز وجل وأن تقرأ كتاب الله عز وجل ولا تستشكل شيئا، بل كلما تقرأه وتفهمه تجد فرحا وسعادة. هذه نعمة. ترى غيرك بسم الله الرحمن الرحيم من هنا يبدأ الإشكال. كيف الله عز وجل وصف نفسه بالرحمة، والرحمة هي كذا وكذا، والله عز وجل لا يوصف بهذه المعاني؟ من هنا تبدأ يبدأ إشكاله. إذن القرآن وكذلك السنة فيهما من الوضوح ما لا نحتاج معه إلى أي وسيلة أخرى لفهم النصوص، بل إن أي وسيلة أخرى لا بد أن تكون مزاحمة ولا يمكن أن تكون متعاونة ومعاونة لفهم الكتاب والسنة. بنى كتابه ورسالته على الوضوح، على أن القرآن مبين، والله عز وجل أقسم في كتابه أكثر من مرة على وضوح الكتاب. حاميم والكتاب المبين. هذه بداية سورتين من سور القرآن، وهذا كثير. الله عز وجل وصف كتابه بأنه باللغة العربية، ليش يعني يخبرنا بأنه باللغة العربية؟ ما يحتاج أحد يخبرنا أنه باللغة العربية. من الذي يخفى عليه أنه باللغة العربية؟ في أكثر من 10 مرات الهدف منه أن نتقيد بالأساليب التي يستخدمها العرب في فهم كلامهم، حتى لا نتطفل ونذهب إلى مناهج أخرى وضعت للغات أخرى نستخدمها لفهم الكتاب والسنة، مثل ما حصل ويحصل. المنحرفون بداية من المتكلمين وانتهاء بمن يسمي نفسه من الزهاد المنحرفون، هؤلاء كلهم عندهم مناهج غريبة وضعت للغات غير اللغة العربية سلطت على النصوص. والآن نحن أمام كوم من المناهج الجديدة التي من الصعب أن تفهمها أصلاً، الألفاظ من غرابتها. أنا أحاول أن أحفظ بعض الألفاظ وإلى الآن أنا عاجز. هذه المناهج هي التي يراد أن نستوردها ونسلطها على النصوص لنسف ما تبقى من المساحة التي لم تستهدف إلى الآن. وقد بين الإمام الشافعي في بداية رسالته عظمة هذه اللغة، اللغة العربية، وأنه لا يحيط بها إلا نبي. يقول الشافعي: نأتي إلى كتاب آخر ألفه شخص توفي 505. كم المسافة بينهما؟ 204 505. كم المسافة؟ كم؟ هذا الغزالي، أبو حامد الغزالي، ألف كتبا في أصول الفقه، منها كتابه المستصفى، وهو من أشهر الكتب في أصول الفقه. بدأ كتابه بتعظيم اللغة اليونانية، وأن من لا يحيط بعلم المنطق فلا ثقة بعلومه، وذكر أن هذه المقدمة ليست خاصة بأصول الفقه وإنما هي عامة. قارن بين الأمرين. المنطق اليوناني وضع للغة اليونانية، فلذلك نحن إلى الآن لما ندرس المنطق، اللغة اليونانية التي ترجمت أحياناً ترجمة حرفية، المنهج يختلف عن اللغة العربية تماماً. أيضاً أبقوا بعض اللغات، بعض الجمل أبقوها لتستخدم في هذا المجال إلى الآن. هذا يختلف عنها. نحن الآن يراد منا مع بداية علم الكلام، أريد منا أن نفهم النصوص على ضوء الفلسفة اليونانية. طيب، هذا هو السبب في كلام الغزالي لما تحدث عن التأويل عند الإمام أحمد. ذكر أن الإمام أحمد لم يؤول إلا في 3 مواضع، طبعا كلامه خطأ، في خطأ، يقول نقله عن بعض حنابلة وكلامه ليس له أساس. ليس هذا الذي يهمني، يهمني تبريره لقلة التأويل عند الإمام أحمد. ماذا يقول؟ يقول أن الإمام أحمد لم يؤول كثيرا. لماذا؟ لقلة، هذا معنى كلامي، معرفته بالعلوم العقلية. لو تعمق فيها أكثر لأول أكثر. هذا يدل على أن استكشاف الإشكالات في النصوص بدأ مع هذه العلوم التي سميت كذبا وزورا العلوم العقلية. أين العقل من هذه العلوم السخيفة؟ العلوم العقلية هي العلوم الإسلامية، أو هي العلوم الدنيوية التي فيها نفع للمنطق؟ لا لا، هذا ولا هذا. في نص آخر يقول الغزالي: أي يقول نصه هنا: وإنما اقتصر أحمد بن حنبل على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم تظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر، لأنه لم يكن ممعنا هكذا في النظر العقلي، ولو أمعن النظر لظهر له وجوه كثيرة من التأويلات، ولم يذهب إلى ما رآه كالاختصاص بجهة فوق وغيره مما لم يتأوله. إذن هنا يعترف أن الإمام أحمد كان يثبت العلوم، هذا أولا يعترف هو. ثم يؤخذ من هذا أيضا انتقاص هؤلاء من قدر أئمة السلف، والسبب في هذا الانتقاص أنه لم يكن عندهم علم بالعلوم العقلية. هناك كلام آخر للغزالي عن العوام، يشبه العوام تكرمون بالحمير. لماذا؟ يقول لأنهم بعيدون جدا عن هذه العلوم، فلذلك يعتقدون كل ما ورد في الكتاب والسنة يعتقدونه على ظاهره. ورد في الكتاب والسنة أن الله عز وجل له العلو، وهم يعتقدون أن الله عز وجل فوق، ويعتقدون له الصفات والتجسيم والتشبيه. كل هذا يدل على أن هناك وباء كان هو السبب، طبعا الأوبئة الآن كثرت، كان هو السبب في نشأة الانحراف من منهج السلف. قبل أن أذهب أذكر الأصول، أقول لماذا الانحراف من منهج السلف. عندك آية، الله عز وجل يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في سورة الفاتحة نحن ندعو الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، مع بداية سورة البقرة. تلك الهداية التي نطلبها هي موجودة في القرآن، هدى للمتقين. وما عندنا أي شك وريب في هذه الحقيقة، أن الهداية تطلب من ماذا؟ من الوحي. لذلك الإمام البخاري لما بدأ كتابه الصحيح، بدأه ببدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أي شخص يؤمن بهذه الآية لن يبحث عن الهداية في غير الكتاب والسنة. طبعا هذه من البدهيات، أليس كذلك؟ هذه من البدهيات أن الهداية في الكتاب والسنة. وإذا كنت تعتقد أن الهداية في الكتاب والسنة لا بد أن تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، لا بد أن تؤمن بها. من عنده موقف من هذا لا يرى أن الهداية في أسماء الله عز وجل وصفاته في القرآن، ماذا سيفعل؟ سيأتي إلى هذه الآية، سيسلط عليها سيف التأويل. لماذا؟ لأن عنده إشكال. القرآن كثير منه عنده فيه إشكال، والقرآن عنده ليس هو المصدر في أسماء الله وصفاته. باعترافه هو، طبعا نحن لا نتحدث عن شخص، لا نقول أحد ولا نحتاج إلى بعض الناس. لما تتحدث عن هذه الموضوعات تقول هذا يسيء الظن بالعلماء. إيش إساءة الظن بالعلماء؟ نحن نتحدث عما تحدثه هو وكتبه وسطره في كتبه ودعا إليه، ونحن نبين أن هذا ضلال. من أشهر المفسرين الذين له تفسير من أعظم التفاسير حجما، يعني تفسير الرازي، يقول عند هذه الآية، يقول القرآن، أنا كلام طويل أنا ألخص، القرآن ليس هدى فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ليس هذا فقط، يستحيل أن يكون هدى في أسماء الله وصفاته. هل يمكنه أن يتعامل مع القرآن كله وهو داخل الإطار السلفي لفهم النصوص؟ لا يمكن. واضح؟ فهو الآن بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول، كيف يتخلص من منهج السلف في فهم النصوص؟ حتى يتجاوز هذه العقبة. ثانيا، التعامل مع كل نص. الأمر الأول كتب فيه كتبا، والأمر الثاني أيضا كتب فيه، ولكن ليس بالقدر الذي يشبه نهما. كتب كتابه أساس التقديس، وهو الكتاب من بدايته إلى نهايته خروج صارخ على منهج السلف في فهم النصوص. أسأل مرة أخرى وأقول، لماذا الخروج عن منهج السلف مع اتفاق الجميع على السنة على تعظيم الصحابة؟ لماذا؟ لأن هناك إشكالاً مع البقاء داخل الإطار، هناك إشكال، وهذا الإشكال متعمق. نحن لما نتحدث عن منهج السلف في فهم النصوص نحن على الجادة، ولا تتوقع أن الله عز وجل أنزل كتابه و أرسل رسوله لبيان هذا الكتاب، ومع ذلك كله سنأخذ المنهج من غير مصدر الوحي أبدا. منظومة فهم السلف موجودة في الكتاب والسنة، نحن لا نحتاج إلى أي منهج آخر لفهم الكتاب والسنة. إذن هناك إشكال عند هؤلاء في النصوص، ولذلك يحتاجوا لتجاوز هذه العقبة منهج السلف. بعض الناس يقولون أنتم منهج السلف، منهج السلف، من أين جئتم بهذا؟ علم وصول الفقه باعتراف المذاهب الأربعة، علم وصول الفقه وضع لفهم لمنهج السلف في فهم النصوص، وضع لتأصيل هذا الأمر، وإلى الآن هم يعترفون بهذا، مع أن الواقع اختلف كثيرا، ولكن كنظريا هذا العلم إيش دوره يعني؟ علم وصول الفقه برمته عبارة عن ثلاثة أمور. الأمر الأول تحديد الأدلة، ما هي الأدلة التي نستدل بها؟ فيبدأون فيها بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وكذلك يذكرون الأدلة المختلف فيها المصالح المرسلة وإبقاء ما كان على ما كان إلى آخرها. علم أصول الفقه تحديد الأدلة، لأن الفقيه لما يأتي في علم أصول الفقه يعلمونه أنك تستدل بهذا الدليل، هذا هو المصدر، وأيضا الترتيب داخل الأدلة، هذا كله في علم أصول الفقه. الأمر الثاني كيفية فهم النصوص. الأمر الثالث ليس مهما وليس من عمق علم أصول الفقه، مع أنه يبحث هنا، وهو من هو المؤهل لفهم النصوص، وهنا يبحثون عن التقليد والاجتهاد، و طبعا هذا من لواحق علم أصول الفقه. علم أصول الفقه في أصله تحديد الأدلة وكيفية فهم الأدلة، هذا هو العلم. الاختلاف هنا فقط في التعبير. نحن نؤمن إيمانا جازما، وهذا الإيمان مبني على أسس واقعية سنذكر بعضها، أن الكتاب والسنة لا يمكن أن تفهمهما جيدا إلا على وفق منهج السلف. والسلف هم كل ما سلف، كل من تقدمك فهو سلفك، ولكن المقصود هنا العلماء منهم، وخاصة في القرون الفاضلة بدءا من الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ستجدون أن هناك كتابات كثيرة عن أهمية فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في هذا الموضوع، وكذلك فهم التابعين، فهم أتباع التابعين، هذا كله لترسيخ منهج السلف في فهم النصوص. الأصول التي وضعت هنا ينطلق أهل السنة فيها لفهم القرآن والسنة، هذه الأصول بعضها تتعلق بمكانة الوحي، مكانة الوحي ليست حقيقة مسلمة عند الكثيرين، فلذلك أهل السنة يبدأون من هنا. منها ما يتعلق بالتعامل مع اللغة التي نزل بها القرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللغة العربية، ومنها ما يتعلق بتأكيد التمسك بفهم السلف الصالح، وذلك لتحديد الجهة التي أمرنا بالتقيد بفهمها. وهذه الأصول في جملتها تعصم بإذن الله عز وجل من الوقوع في الخطأ في فهم النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر بعض المسائل التي تتعلق بفهم السلف. أولا، إن ما يضمن الصواب وإدراك الحق في الدين أمران. إذا أردت ضمان هذا الباب فعليك أن تعرف هذا الأمر. الحمد لله. الأمر الأول، السلامة في مصادر التلقي، وهذه هي البداية. السلامة في مصادر التلقي، وأي انحراف ولو كان قليلا هنا سيؤثر سلبا على بقية المنظومة وسيتوسع. الأمر الثاني، سلامة المنهج في فهم تلك المصادر، وهذا كله قد تم بفضل الله عز وجل لأهل السنة والجماعة. ماذا نعني بضوابط الفهم؟ ضوابط الفهم في جملتها محاولة لفهم كلام المتكلم وفق معطياته ومعهوداته وأساليب اللغة التي استخدمها المتكلم. في هذا السياق أيضا نقول، وأنت تريد أن تفهم كلام الله عز وجل وتريد أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف، عليك أن تقدر كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ. بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. هذا الأمر خلاصته الاهتمام بمعرفة مراد الشارع بألفاظه، وهذا أمر مهم جدا عند أهل السنة، وعدم مراعاته سبب أكثر ضلال أهل البدع. سأذكر مثالا. الله عز وجل ذكر في كتابه في 7 آيات من كتابه العزيز أنه استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. والاستواء كما تعرفون من أدلة إثبات علو الله عز وجل، وهو علو خاص. جميع نصوص الاستواء أدلة على علو الله عز وجل، والاستواء علو خاص يتعلق بالعرش فقط. وإذا أردت أن تفهم المقصود هنا، ما الذي أراده الله عز وجل؟ إذا كان هذا هو الذي يهمك، ما الذي ستفعل؟ عندك مخاطب وهو الله عز وجل، ومخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من سمع هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك لغة تم بها التخاطب. ستنظر إلى هذه الأمور كلها لتصل إلى مراد المتكلم. وبعض هذه الأمور تكفي لتصل إلى مراد المتكلم، ليست كلها. ماذا يهمك؟ يهمك أن تصل إلى مراد المتكلم. بينما عند أهل البدع مراد المتكلم ليس هو المهم، عنده الوصول إلى الحق هو المهم. ستستغربون، يعني أي حق تتحدث عنه؟ أي حق تتحدث عنه بعدما تتجاوز هذه النصوص؟ هو يقول أنا أبحث عن الحق، طيب فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ طبعا هو أنا عنده درويش نظرته إلي، وأنني لم أدرس العلوم العقلية ولم أروض نفسي فيها ولم أتطفل على موائد أرسطو وأفلاطون، أنا عنده مسكين تجده مزهوًا بخزعبلاته بخرافاته بحمولته الله. تجدون في كتاباته من السلفين مع كذا، والله لا يشرفنا أن نتطفل على موائد أرسطو، والله ذلك التلوث الذي وصفتم به لا يشرفنا. الحق هنا عندي واضح، والوصول إلى الحق عندي واضح، أليس كذلك؟ بل إن الله عز وجل لم يكتفي بإنزال الكتب، وإنما أرسل رسولاً هو الذي جاء بهذا الكتاب وهو الذي شرح هذا الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا كله ليكون الحق واضحا ولتقوم الحجة على المخالفين. طبعا هذه الأمور، هذه الأسس عندي واضحة جدا. لماذا؟ لأني أريد أن أفهم كلام المتكلم وهو الله عز وجل. من يرى أن كلام الله عز وجل هنا يشكل إشكالا عميقا، ما الذي سيفعل؟ هل سيهتم بمراد الله عز وجل؟ لا، هو يهتم بمراده هو. ولكن بدل أن يقول نعم الله عز وجل أثبت العلو وهذا ليس بصحيح، شيخ ابن سينا له رأي آخر وهو الصحيح، والصحيح أنه كذا وكذا، كان بإمكانه أن يفعل هذا. ولكن لماذا يبحث عن حقه من خلال هذه النصوص؟ لماذا حقه الذي هنا يستخدم هذه الوصول للوصول إلى ذلك الباطل؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يحيد هذه النصوص كلها، يريد أن يقول هذه النصوص التي أنت استندت إليها طريقك إلى الحق خطأ. وإلا أنتم تستغربون، يعني بالنسبة للمؤولين ترى لما تقرؤون كتبهم أنت تتعب، تشعر أنه يتكلف في التأويل، يأتي تتعب أنت معه. قد أكون أنا اللي أتعب، أنت الشباب ممكن، ولكن أنا أتحدث عن نفسي، والله أتعب أحيانا. أسكر الكتاب وأقول إيش الكسل، أقوم. أنا كنت في الماجستير مع المحدثين، أخذت الماجستير في الحديث. والله تلك الزمرة التي اختارهم الله عز وجل لحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زمرة مباركة لا تمل من مجالستي. يا ربي سبحانه سبحانه وتعالى. لما جئت إلى دكتوراه وابتليت مع المتكلمين، يا أخي سبحانه، السواد متسلط على وجوههم وعلى حركاتهم سكناتهم، وهو نفسه كما يكثر شيخ الإسلام من هذا المصطلح متهوك، هو نفسه تجده حيران ويريد أن يحيرك أنت. ولذلك لن تجد متكلما مطمئنا، تجده يكتب في التأويل وفلتات لسانه تبين أنه ليس مطمئنا حتى هنا. إيش المشكلة؟ المشكلة عنده أن يصل من خلال كلام الله عز وجل إلى مراده، هو مراده هو الحق. النصوص هذه كلها تشكل عقبة في الوصول إلى الحق، فلذلك لا بد أن يحيدها إما باسم التأويل وإما باسم التفويض. بعض الناس يقولون السلف مفوضة، أليس كذلك؟ التفويض هو تحييد للنصوص بطريقة خبيثة أخبث من التأويل. ولن تصدق إذا نقلت لكم، إذا لم تقرأوا في كتبهم، أنهم يقولون أن الحق غير موجود في الكتاب والسنة إلا إشارات دقيقة. هذا كلام الرازي، وهذا كلام التفتازاني، وهذا كلام الجرجاني، أن الحق ليس موجودا في الكتاب والسنة إلا إشارات دقيقة. وقد بحثت عن أصل الكلام فوجدت أن الكلام لابن سينا سبحان الله هو كلام أخذه الرازي وأنه أخذه هؤلاء. ما الفرق بين السنية وبين غيره في التأويل؟ نحن نهتم بمراد المتكلم، وإذا أردت أن تصل إلى مراد المتكلم فهناك أكثر من طريقة للوصول إلى مراده، حتى ولو كان هذا المتكلم كافرا، شخص كافر تريد أن تفهم ماذا يقول تستطيع؟ الله عز وجل وكلامه هو الموجز، ما تستطيع أن تصل إلى مراده؟ إذن فهم السلف من الأسس المهمة جدا هنا، أن نهتم بالوصول إلى مراد المتكلم وهو الله عز وجل، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم الذي فسر كتابه لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن لا بد أن نقدر كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نتلمس الحق من خلالهما على ضوء منهج السلف. إذا أردنا أن نفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمرجع الرئيس فيه هو الوحي نفسه قرآنا وسنة، ثم السلف الصالح، وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأسباب سأذكرها، سأذكر بعضها. من المهم جدا أيضا في أسس والأطر التي تؤطر منهج السلف في فهم النصوص، التقيد بفهم السلف عموما وبفهم أهل الحديث والمحدثين خصوصا. هذه النقطة يهتمون بها على وجه الخصوص. لماذا؟ لأن أكثر الناس اهتماما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ من هم؟ من هم؟ أكثر الناس اهتماما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ بتدوين الحديث، بالاهتمام بالحديث رواية ودراية ونقلا وضبطا وتدوينا، من؟ ها؟ أهل الحديث المحدثون وعلى رأسهم الصحابة المحدثون، هم الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. أحدهم كان يرحل لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة. تعرفون الإمام البخاري كم رحل؟ أنا أحصيت سنوات رحلته وصلت إلى 46 سنة. تلميذه ابن خزيمة أيضا رحال، ولكن تلميذه ابن حبان، تلميذه ابن حبان في ذلك الوقت رحل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. كنت أكتب في رحلة الإمام البخاري، أجده مثلا في مكة في نفس السنة، أجده في الشام مثلا، ثم أجده في السنة التي تليها مثلا في البصرة مثلا. كنت أحسب الأيام، ترى كيف هذا المخلوق سبحان الله، كيف لم أجد له أثرا في اليمن فقط، باقي الأقطار لم يترك قطرا إسلاميا إلا ودخلها. ومدن الشام هذه سبحان الله أكثر منا، أما بغداد والبصرة وهذه، نحن نهتم بفهمهم أكثر بكثير من نهتم بفهم السلف عموما، وبدءا من الصحابة والتابعين، على الخصوص فهم المحدثين. لماذا؟ لأنهم هم الذين عايشوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. ولذلك تجدون الشيخ الإسلام رحمه الله سئل مرة عن منهج أهل الحديث، هل هم أولى بالحق من غيرهم؟ ماذا تفهمون من هذا السؤال؟ أن الأمور وصلت إلى وين يعني؟ هل هم أولى بالحق من غيرهم؟ هذا ما يحتاج إلى أن تسأل. إذا كنت على الفطرة ما يحتاج تسأل. من سيكون أولى بالحق غير البخاري وشيخه أحمد وشيخه الشافعي وشيخه مالك وشيخه نافع وشيخه ابن عمر؟ من؟ تتوقع من يعني؟ ها؟ هل هم أولى بالحق؟ طبعا هؤلاء الذين كانوا يسألون في الحقيقة كانوا يحسنون إلينا. كان أحدهم يتجشم من واسط يأتي ويلتقي بشيخ الإسلام ويسأله، من حمات يأتي ويسأله، من ماردين يراسله، من كذا يراسله. هؤلاء كانوا يحسنون إلينا، من تدمر. فألف الشيخ الإسلام كتابه الانتصار لأهل الأثر، كتاب طبع بعنوان نقد المنطق، لأن في الأخير مبحث عن المنطق، لأن الذين يريدون أن يتجاوزوا منهج السلف عندهم بديل. إيش البديل؟ المنطق. وذكر في هذا البديل أن أحسن أحواله أن يكون مناسبا لأولئك الضلال، أولئك الضلال سقراط وغيرهم الذين كانوا يواجهون السوفسطائيين، أحسن أحواله أن يكون مناسبا لبيئتهم. أما أن يكون هذا الميزان هو أيضا ميزان كل العلوم، هذا مثل أن يجعل من يجعل الميزان الذي تزن به الذهب يجعله ميزان للكرة الأرضية، يقول هذا ميزان جميل ويوذن به الذهب وكذا وكذا أزن به الكرة الأرضية. المهم ذكر فيه خواص أهل الحديث من كلامه فيه، يقول: وبكل حال فهم أعلم الأمة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ومقاصده وأحواله، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما عملوه من موجبهما، ففقهاء الحديث أخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. ومن المعلوم أن المنظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس. كلامه طويل. يقول: وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية، وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره، بل ربما ذكرت عنده آية فقال لا نسلم صحة الحديث، ما يدري عنها الحديث، وربما قال لقوله عليه السلام كذا وتكون آية في كتاب الله من كتاب الله عز وجل، وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبلغنا أكثر. هذا كلامه شيخ الإسلام. وبما أن المحدثين هم أقرب الناس إلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قامت حملات شعواء قديما وحديثا تستهدف سمعتهم. طبعا هناك كتب سيطول الحديث بذكرها. بما أن أهل الحديث هم أول الناس بفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأول الناس بفهم منهج السلف، فكونهم يستهدفون ليس غريبا، ولكن الغريب أن يتأثر طالب العلم بأولئك، يتأثر بهم. يقولون أن الإسرائيليات تسللت إلى الحديث عن طريق بعض المحدثين من الحشوية، مما تسبب في ظهور المجسمة والمشبهة والحشوية. وأحدهم يقول: ولكن بعض المتكلمين وخاصة المعتزلة وقف يذود عن الإسلام ويؤكد التنزيه. هذه الحملات هذه كلها تستهدف المحدثين. لماذا؟ لأن حسن المحدثين هو الحسن الأول والأخير لحفظ هذا الإطار، وهو طريقة السلف في فهم النصوص تعلما وتعليما وتطبيقا. أشير إلى أمر، وهو أن كثيرا من الانحرافات التي حصلت في فهم النصوص يرجع سببها إلى التعمد، لا أقول ضعف. كثير ممن كتبوا في هذا الباب قالوا يرجع إلى ضعف أولئك في لغة القرآن والسنة وهي اللغة العربية، ونحن نجد أن كثيرا منهم لهم كتابات في البلاغة، لهم كتابات في الصرف، في النحو، في فنون البلاغة ببيانها وبديعها، يعني ليس هناك ضعف في اللغة، ولكن تجدهم جعلوا العلوم اللغوية جعلوها وسيلة لتأويلاتهم، بدل أن يجعلوها وسيلة لفهم النصوص جعلوها وسيلة لتأويلاتهم. فلذلك إذا كان السني يستغل علمه باللغة وفنونها لفهم معاني نصوص الكتاب والسنة والوصول إلى مراد الله عز وجل، تجد هذا المنحرف تجده يستغلها لترويج تأويله. مثلا نأتي إلى المثال الذي ذكرته، الاستواء. يقول الاستواء من معانيه العلو، العلو والارتفاع، ومن معانيه القصد، ويقول أن الاستواء ورد بأكثر من 15 معنى. ومن قال لك أن الاستواء فقط للعلو والارتفاع؟ هكذا يقول. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الاستواء ولو كان لأكثر من معنى تنزلا، وإلا هو بمعنى العلو والارتفاع وأي معنى آخر بقرينة، فهناك قرائن تحدد، وتجده يعمل بهذه القرائن. ولكن لما يأتي إلى المجال، مجال التأويل، يتنكر لهذه القواعد التي يكون هو سطرها في كتبه. نعم، هناك ضعف في اللغة عند هؤلاء، ولكن تعمد استغلال العلوم اللغوية لتسويق التأويل هذا أيضا موجود وبكثرة. أنتم لما تستعرضون أئمة اللغة من المعتزلة ستستغربون. ورد في ترجمة الأصمعي، وهو عبد الملك بن قريب الأصمعي، وهو من أئمة اللغة، وهو بصري، ورد في ترجمته أن أئمة اللغة الذين كانوا على السنة في البصرة كانوا 4. مما يدل على أن المخالفين لهم يعني هم 4 والبقية، إذن هم عملوا في اللغة وفنونها حتى يحرفوها عن مسارها المطلوب. إذن نحن يجب علينا أن نهتم باللغة التي نزل بها القرآن والتي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشرف اللغة، أنزل بها الله عز وجل أعظم كتاب من كتبه. والاهتمام باللغة ليس لوجود المخالفين، لا، حتى تفهم الكتاب والسنة. أعظم وسيلة لفهم الكتاب والسنة هذه اللغة. أذكر أيضا موضوعا واحدا ثم أنهي كلمتي، وقد أكون أثقلت عليكم. هذا الموضوع يتعلق بأبرز العوائق والإشكالات في أصول فهم النصوص عموما، وفي السنة خصوصا. لما حصل الاختلاف في تحديد الحق، عندك الحق إثبات الاستواء وعنده الحق نفي الاستواء، وكل واحد من الفريقين يسعى لتثبيت وإيضاح ما يقوله، حصل من المنحرفين شيء ما كنا نتخيله لو لم نره واقعا، وهو العبث بالمنظومة التي توصلنا إلى الحق. هب أنك ترى أن الحق عندك كذا، ولكن هناك منظومة طويلة، وهي المنظومة التي أسميها منهج السلف. كيف تجاوزوها؟ جاءوا إلى هذه المنظومة فعملوا فيها جانبا جانبا. مثلا ما يتعلق بتقديم فهم الصحابة، قالوا لا نسلم لكم هذه اللغة، مشاع بيننا وبينكم. يقول الزمخشري: من قال أن ابن عباس أولى بفهم الكتاب والسنة منا نحن؟ بوب لهذا في كتاب المغني. ليس بصحيح أن ابن عباس أولى بفهم القرآن منا نحن، يقصد من أي واحد، ليس له مزية. لا تقل لهذا معتزلي فقط، لأن أي مصيبة في المعتزلة ستجدها عند الأشاعرة بطريقة أخرى. حتى في الرد تجدهم متشبعين بالفكرة نفسها، حتى في الرد. طيب، تقديم فهم الصحابة هذا هو الأصل في فهم السلف للنصوص. تجد أن هذا كاد أن يتجاوز عند المعتزلي. لما نأتي إلى الكلابية ولما نأتي إلى الأشاعرة والماتريدية نجد أن هناك ردودا على المعتزلة في هذا الباب، ولكن في التطبيق نجد أن المنطلق واحد. لماذا؟ لأن الأساس اختلف. الأساس عندك الوحي، الأساس عنده العقل. الأساس عند المعتزلي كان هو العقل، جاء الكلابية ليرد عليهم، ولكن مع احترامهم لهم وتبادل المعلومات في الأخير صار العقل هو الأساس حتى عند الأشاعرة، أليس كذلك؟ ومن هنا جاءت هذه النظرية: إذا تعارض العقل مع النقل فالمقدم هو إيش عندهم؟ هو إيش؟ هو العقل. أنا أسألكم سؤالا، ما هو هذا الذي يقدمونه على الكتاب والسنة ويسمونه العقل؟ إيش هو؟ هل فكرتم في هذا؟ إيش؟ أحسنت، أنت تريد أن تختصر، أنا أريد نعم أريد الجواب من الشباب، تعيد من الشباب بس أنا الجهاد. هذا من ناحية الحكم على هذا هو الجهل وزيادة، ولكن ما هو العقل؟ ما الذي يقدمونه؟ لا بد أن يكون هناك شيء يقدم. ما هو؟ وهو لما يقول لك إذا تعارض العقل والنقل فالعقل هو المقدم، أليس من حقك أن تقول طيب أين عقلي؟ تعتبرني مجنونا يعني؟ العقل الكرام. إيش هو العقل الكرام؟ أنت قريب من الجواب. إيش العقل الكرام؟ وعقل من هذا؟ أنا بحثت عن هذا العقل ولم أجد إلى يومك هذا جواب. لا تستغرب عنا، إلى يومك هذا لم أجد جوابا شافيا من المتكلمين. ولكن بالنظر إلى الواقع، العقل عندهم هو نتائج العلوم الكونية الفلسفية في ذلك الوقت. والعلوم الكونية هي الفيزياء والكيمياء. أرسطو لما يقول محرك العالم لا بد أن يكون محركا، ولا يكون ولا ينبغي أن يكون متحركا. لماذا؟ لأنه إذا كان متحركا يكون جسما. هذا من يقوله؟ أرسطو. أرسطو يقول مبدئ العالم هو محرك وليس متحركا. كيف محرك؟ يعني هل هو يخلق؟ لا لا، يقول العالم يتحرك شوقا إليه، مع أنه ليس له أي فعل في تحريكه. واضح؟ عقل أرسطو يقول أن مبدئ العالم، طبعا هو يقصد مبدئ العالم ليس عنده مبدئ، هو يسمي مبدع ولا يقول بأن هناك خالق أبدا، هو ينص على أن هذا المبدع ليس خالقا، بل إنه يرى أن هذا المبدع لا يدري عن إبداعه أصلا، ولا يليق به أن يدري عن إبداعه. هو يقول هذا لا بد أن يكون محركا لا يتحرك. لماذا؟ لأن عقله يقول أن أي متحرك يكون جسما، والجسم لا يكون إلها. لماذا لا يكون إلها؟ لأن الجسم له تعريف عنده. أن لما أقول الجسم، لا تظنوا أنهم يقصدون الجسم باللغة العربية. الجسم عندهم يختلف. هذه الترجمة من جنايتي، الترجمة أنهم سموا ما يريده أرسطو جسما. هذا عقله. جينا للمتكلمين وإلا نفس تبرير أرسطو. الآن عندك علم الكلام عبارة عن إثبات محرك غير متحرك. كل شوية يقولون هذا يستلزم الحركة. طيب إيش؟ يعني لا نقول أن الله عز وجل يتحرك ولا يتحرك، لا، ولكن إذا ورد في النصوص ما يدل على هذا، ما الذي يشكل عليك يعني؟ واضح؟ إذن العقل مرتبط بمرئيات أولئك وبنتائج فلسفاتهم. ومن الأسف أن العلوم الكونية كما تعرفون في تطور، والعقل الأشهر لا زال هناك في أثينا إلى يومك هذا، لا زال هناك. طيب شيوخك تطوروا، تطور أنت أيضا. إلى الآن يدرسون الجوهر الفرد، وأن الجوهر الفرد كيت وكيت، وأنه كذا وأنه كذا. الفلسفة تجاوزت هذه الأمور من زمان، بل إن المنطق بدأ يحدث نفسه. العقل إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو أولا. هذه جناية يعني، سبحان الله، سبحان الله، ما تستحي. المقدم هو النقل، ما تستحي، سبحان الله. المقدم هو العقل، سبحان الله. تقدم العقل في أحسن أحواله علم المخلوق. ولنقل هذا العلم وهذا المخلوق هو من الفضلاء. هل تقدم علم المخلوق على علم الخالق؟ النقل هو علم الخالق، هل تقدم علم المخلوق على؟ فكيف إذا كان المخلوق هذا وثنيا؟ تعرفون أن أرسطو وثني، وإذا صنفت الوثنيات فهو من أسخف الوثنيات. وثنية أرسطو لم أجد في تاريخ من يتحدث عن مبدع العالم من يصر على أن مبدع العالم لا يدري عن العالم، لم أجده غير أرسطو. ومع ذلك هو في عند المتكلمين هو المعلم الأول، والفارابي هو المعلم الثاني، وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليس له المعلم الأول والمعلم الثاني. إذن هذا العقل من أين جاءوا به؟ جاءوا به بعد تلك الاستشكالات الكثيرة، وجعلوه بديلا، هذا المنهج بديل لمنهج إسلامي مبني على المنهج الإسلامي المبني على الوحي. طيب، ليس هذا الذي أريده أنا. أنا أريد أن أقول بعد هذا الخلاف ووضع منظومة جاءوا إلى الأمور التي ستكون هي الفيصل بيني وبينه، جاءوا وحرفوها أيضا. فلذلك ذكروا أن العلوم، وهذا ما يحتاج أن نذكر أقواله، هناك صلة بين العلوم، العلوم الإسلامية كلها بينها صلة. مثلا بالنسبة للعلوم العربية، للعلوم التي تتعلق باللغة مثلا، هناك علم يهتم ببنية الكلمة، وهناك علم يهتم ب نهاية الكلمة والإعراب، بالنظر إلى هذه النهاية ستحدد المعنى. وهناك علم يهتم بمستوى الأداء وهو علم البلاغ. مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، الله، هذه كلمة لفظ الجلالة إيش أصلها؟ أي علم يبحث فيه؟ علم الصرف. الله الصمد، لا تقول الله الصمد، فإذا قلت الصمد هذا الإعراب يدل على المعنى. والمهتم بهذا أي علم؟ النحو. والمهتم بمستوى الأداء، مستوى قوة المعنى، هو علم البلاغة. في علم البلاغة ستعلم أن الخبر هنا الذي هو الصمد، الخبر هنا معرف بالألف واللام، والخبر لما يعرف بالألف واللام يكون المقصود هو حصر الخبر في المبتدأ. هذا استفدته من إيش؟ من أي لغة؟ من أي علم؟ المعاني، البلاغة والمعاني والبديع كلها. طيب، إذن هناك اللغة، وهناك علم الصرف، وهناك علم النحو، وهناك علم البلاغة، هذه الصلة بينها. بالنسبة لعلم الأصول أخذوا كثيرا من مباحث اللغة، لأن علم الأصول كما قلنا يهتم بطريقة فهم النصوص، وجزء كبير مما يتعلق بهذا الموضوع هي موضوع الدلالات. فلذلك تجدهم يتحدثون عن أنواع الدلالات، وهذه الصلة لا أحد ينكرها. ولكن هناك شيء يهتمون به، وهو ما هو العلم الذي هو أعظم هذه العلوم؟ أنا أسألكم، طبعا العلوم الإسلامية فيها عقيدة، فيها تفسير، فيها حديث، فيها مصطلح. أنا أسألكم، ما هو العلم الذي هو رأس هذه العلوم؟ طيب، جواب آخر، لماذا؟ هو الشيء التفصيلي، لماذا قواعد معينة، بعد كده يجيب الأدلة عشان في جواب آخر. لماذا؟ أحسنت. أنا قد أنحاز إلى الشيخ. معرفة الله عز وجل أساس العلوم كلها، لذلك هذا العلم هو أس العلوم، أساس العلوم. نأتي إلى من أتحدث عنهم، يقولون علم الكلام هو أساس العلوم وأشرفها وأعظمها. لماذا؟ لأن هذا العلم يتحدث عن نفس الدليل، وشرف العلم تابع لشرف المعلوم، ولا شك أن المعلوم هو الله عز وجل. الدليل صحيح ولكن في غير موضعه. طيب، أرسطو أيضا يتحدث عن الله عز وجل، هل يكون علمه أشرف العلوم لأنه يتحدث عن الله عز وجل؟ أبدا. من يتحدث في هذا الموضوع حسب الوحي هذا هو أشرف العلوم وليس ذلك العلم الذي. لماذا قالوا أشرف العلوم؟ قالوا إذا حصل هناك خلاف فالكلمة الأولى والأخيرة لعلم الكلام. لأي علم؟ لعلم الكلام. هو يريد أن يقندن الآن العلوم كلها، يريد أن يجعلها العلوم هذه يريد أن يجعلها تابعة لهذه الخرافة التي استوردها من الفلاسفة. لم يكتفي بجعل علم الكلام علما إسلاميا، وإنما جعله أعظم العلوم. لماذا هذا الأمر؟ لأن المتكلم إذا قال الرحمن على العرش استوى، علم الكلام يقول أن الاستواء هنا هو الاستيلاء. أنا ألقي السلام، استسلم. لماذا؟ لأن علم الكلام كلمته هنا واضحة. واضح يا مشايخ؟ هذا الإشكال أبرز عائق في طريق فهم منهج السلف في فهم النصوص. ما هو الحل؟ الحل أن تعرف هذه الخرافات أولا، وتعرف ما يحاك للسنة، تعرف جيدا، ثم تنسف هذه الخرافات ولا تحترم هذه الخرافات أبدا. هذه كلها خرافة. العلم الذي يجعله كلام الله عز وجل تابعا لمنهج اليونان هذا ليس علما. لذلك يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله، وهو أعظم تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، له كلام إلى الآن الناس يختلفون في فهمه. يقول العلم بالكلام هو الجهل. يقولون طيب هو حتى ولو كان علم بشيء هو علم بشيء، أليس كذلك؟ لماذا سمي جهلا؟ الصحيح أنه فعلا هو الجهل. العلم بالكلام هو الجهل، ويقول العلم بالكلام هو الجهل، ويقول من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذا أبو يوسف. إذن لابد أن نهتم ب نسف هذا الذي يقولون. ما هي الكتب التي لا بد أن نهتم بها في هذه الأمور؟ أنا إذا نجحت في النقطة هذه سأكون ناجحا في محاضرتي بإذن الله عز وجل. الكتب المهمة جدا في هذا الأمر كتابان. الكتاب الأول التدمرية، الكتاب الثاني الحموي. لا بد أن نقرأ هذه الكتب لأن فيها تحليلا لهذا المرض. في الحموية تحليل لهذا المرض. سئل شيخ الإسلام فلم يجب السائل، أجاب السائل في ما أدري بعد بدأ يحلل هذا المرض منين جاء هذا. مقدمة الحموية هذه ضرورية جدا فيها التحليل لمرض علم الكلام. تأتي إلى التدمرية يعطيك القواعد التي تحصن بها نفسك وغيرك فيما يتعلق بفهم النصوص. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسعدنا بالدعوة إلى هذا المنهج، المنهج السلفي الأصيل، وأن نكون من دعاة هذا المنهج ومن أهل هذا المنهج وممن يسعى بنشر هذا المنهج. والله سعادة، وأي سعادة أن نكون من دعاة هذا المنهج. وأسأل الله عز وجل أن لا يفتننا في ديننا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.